ومولانا يشير بنص القرآن على أن الطفل يعود ما فات بلغت ويزوج بها. والطفل يعود ما فات صام ويزوج. لأن مولانا قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيضن. كذلك الطفل ما قد جبرت حيض لا. الله أكبر. واللائي لم يحيضن معناها وكذلك العليات ما قد جبروا الحيض لأنها في الشرك. الله يأمننا وأمنك. الله يحسن. لأن القرآن هون يتكلم على العدة والعدة تعود الله من امرأة من الزوجة وامرأة من الزوجة وهي ما قد جبرت الحيض معناها أنها في الشرك عادة. الطفلة ما تتزوج وموريتان يقول لك لا حاني هشوي مذاك قاعد تسقير على الخيام. والطفل ما حد ومازال صغير قال له حانيك تشتغل وتروح على الشيء ما يليق. وفي الوقت اللي يقولوا له احنا على الحلال وتكايسني تكبر ما يحكموا عن الحرام. وفي الوقت اللي رجعت موريتان تقول على ان الطفلة ما تخسر دراستها في حلالي يمنعوا وعن حرام يصح. هذا من الشابات وموريتاني في المدارس الحرة اللي حر من النار. وفي المدارس العصرية عادت المدارس تمشي شارهم الطفلة بأطور لباس واجمل زينة لكن ما يبقى نوع من الحرام ما تعودت عليه. المدارس اليوم عادت ملقى بليدة للقاء الفوق الفوق ماشي تشك نافذة بجراسة. وحقيقة الأمر جميع أولاد موريتاني اللي منهم دارد هنا والله عدل الواي هنا حصر ذي كامل قدامها وتخلي يتعارك معه. الله يتحك الله يتحك. معناها أن موريتاني اليوم تسوق المجتمع شور الزنا والفحش. الله أكبر الله أكبر. ولا في مدرسة اللي عليها بعض الشباب يسوني تعود تقريه المرابط مداجة واحد قال له انا تقريني امرأة نصانية تقريني الشرواسي معايا غضوا من ابصارهم الشرواسي معايا. قالوا له يا ولي خليها عنك وتعال نقري كان الشريعة يسرق لك بصرك يسرق لك فتصل لك معالى الله يضيعك. لا اله الا الله. الله يأمننا وأمنك. حد شافهم يتفارقوا كاملين ويجوا علماءنا لجي الله ويقولوا لا فرق في العمل بين الرجل والمرأة في شرع الله. سأل الله يضاعف عليهم ذلك ذنوبا لا تغفر ذنوبا لا تمحى. يفتحوا في هي قاع مسلمين من دف قرف دايا من وي ويجوا علماءها ويوقعوا تحتها. لا كأنه لا يقول لهم يا الدولة ديروني في الياعة واللي بقيتوا كامل السيني لكم تحت. الله أكبر. اكروني بتعذروا معايا مقابلة وكل ما قررتموه فإنني أنا موقع تحت. الله أكبر. أنا ما نقول فلان يا غير نطرح مارا. الله أكبر. إلا شفتوها إيه لا تنساوا لا في القدركم وإلا ما شفتوها معناها أني أنا ذا اللي نقول ما هو حق. أنا هني الله نقول شي متوصف لي ما هو حق والله قالوه للشايعات. لا إله إلا الله. كذلك في رواية في نحن موريتاني مخزية هذا عايد بقى علي البارح من درس التحذير من الزنا بقى علي بعض مدديات الزنا إن حد يختار يقفل أميت يديني يعطوا يقفل يديني قاع مثلا تكتر قطرة في الربين. احنا البارحة تكلمنا على الزنا بعد ان يقع وذركناه يشير البعض اسباب وقاع اللي تديره. هذا من قلة تغيير المنكر وهذا من قلة كلام العلماء عليه وهذا من تعود موريتاني حتى الموريتاني فيهم ظاهرة عايشين الله في الخيام والخيام من طبيعتهم مؤسين على رؤية الاجنبية. تعرفوا بعد به اللي من سرت بينك مع الخيمة كيلة راعي ذا المجمع ما هي دار له يتكرع عليها ولو حيط يرد عينك ولعندك مشي لا يعود مولانا دار لك تقوى تغض بصرك وإلا في ذا كامل معروض له إلا كأنه لماعين العيال في الدار إلا كانوا شمن لماعين كيسان مطرحة قدامك وجماعة كاملة من الشيخ يتخرص. طبيعة نحن الموريتانيين شين قالوا التحفوا ما هو قاع فرنان. تعرفوا العادة فينا المنسوخة والشيطانية والموريتاني هذه الله يعملها على بابها. الله وانا رايكم واحد منها. إذا قلت لكم موريتاني لا تحسبوني مرقمها، انا واحد منها. الله يرضي عنا وعنك. يا غساني مولانا يحلم عنا ولا بد من نقول ولا فينا من الشرحاني. لكان مولانا يعفي عنا ونحاربه كاملي. شوفوا الراشد الله كيني يعود متزوج ويعود مخسور اخبار ماشي يبحث عن الحرام. الله اكبر. هنا هنا يعلموا به المراه ما يشدوا اخباره. والله الا حق يسكتوا عنه مطمئنين ولين يجيهم حد ويقول لهم فلان روركم اللي يجر عليكم الطريق ويلحق معاه كذا ويعدل كذا. موريتاني نين يتحق الحرام قال لك يلحق معاهم الحرام وضحك. فلان يسدر وفلان يقصر الوقت. اسمعوا يا النوع من التستر على اهل الفحشاء والمنكر. الله اكبر. الله الا موجود. فلان يضحك فلان بكذا فلان كذا. يا انتم ما عندكم ريت حبتوا الحرام اللي يغضب والله حتى توقفوا. انتم المعاصي تلبسوها لباس الجمال والكمال. انتم تسعروا عن اهل الباطل وتدافعوا عنه وتعطوهم الصفات الطيبه. الله اكبر. هني يعلموا بنا الراجل مخسور اخباره كل من يجيها تلحق اولاد عمها وابوها واخوها وخالها وعمها وجدها وفاخرها وقبيلتها واليدرى بها ساكت كامل ما دامت الحرمات الله ما غادي. عند منين قال لهم على انه خطب امراه والله انه عاد مع واحده يعملوا جاحدها تجي طامته تتبعها الراجفته. ويتحرك ويتحرك بوها العالم سابق الجاهل ويقبل خوها مدفع ويقبل بوها عمود وتقوم القبيلة كاملة تتحرك انه حاجره وانه بيو خيو موريتاني ما تتحرك من الشعرة ما هو عند مريخ يخرج الحلال اما في الحرام فهم راضون مطمئن. موريتاني تشجع تشجع الحرام في الارض. لمراني تعلم بالزوج انه مرتكب كل حرام عاد ما قديري عند مرية خلال الحلال يشيها عفريت من الجن احو يقول لها غير الى المنكر. انت يا ما هو فالك المنكر تعتبريه طاعة والطاعة تعتبريها منكر ميزانك خاسر. قومي وقوموا اهلك كاملين لا يخلوا ذا المكسور العمر يحضركم. الحلال وحقرة والحرام تكبرة. الله أكبر. أنا حق الله. هذه هي عادتنا جميعا. ما تلحق قبيلة متحركة ما هني يخلق الحلال. هني قالوا يستدروا كذا. إذا قالت الوحدة أنها بالغها والله ثلاثة ما قالت شيء تمنى الله بارد اللي يقبال يقيمها ويقيم أهلها. ولين تقول للواحد انت يا اخي شغادي لك ويلا الزواج وكذا يقول لك لا. يقول له اوه وتبقى ساكتين عنه انه مخسور اخباره كذا يقول لك لك شو يعني هو الحرام ما كفر عليه كفره. حتى ما لي ايه انتم ان يسكتوا له عن الحرام ما تسكتوا له عن الحلال. لا اله الا الله. اللهم انه جاس الحرام اللي جر السيدة ويجر الويل ويجر الامراض الخطيرة ويغضب الله وبلا مستمر. اها اني نقيس الحرام اهلا وسهلا ولن يقيس الحلال لا اهلا ولا سهلا ولا محرما. سبحان الله. سبحان الله. لا اله الا الله. والله اخبرني غير واحد انه فيه واحدين من موريتاني يتبادروا على جانب زوجاتهم. يتبادروا معاهم ومعايا الواحد يعود معدر للنوع من الفجور. ولين يجي المسيب يسمع حد يقول اتقوا الله ايش متحدد له. ها بويا حنين صلوا ترك تصلي. الله اكبر. لا اله الا الله. انت ملعون. الراجل اللي ما يتاثر من زوجته لا عصات المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم احد يصحين لا يدخل الجنه. الله اكبر. الديوث الذي يقر الخبث في اهله. الله اكبر. الراجل راضي وساكت عن المنكر بخيلته هذا لا يشم رائحة الجنة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يأمننا وأمنك. كذلك من اسباب المشاكل ان حد اليوم موريتاني اهون عليه الف مرة يرتكب الحرام من يتزوج. تعرفوا باش لانه عند منين يتخمم في انه لا هي يتزوج يطيع فيه انفيل قلب المقاطعة ما هو قلبه هو لا يبقى ينهز كامل بيه المديور دونها من الجبال والمشاكل. شلاه يعدل لي قاون، شلاه يعدل لي الجبديات، شلاه يعدل عند الحنة، شلاه يعدل عند تيم صفات، شلاه يعطي الوالديها، شلاه يعطي لها من أولاد خوتها، شلاه يمشي الخطار، شلاه يعدل. ينقال له يا موريتانيا سدت طريق الحلال وفتحت أبواب الحرام. ماتنا فيه اليوم لقاه قد يتزوج ما فكر مليون مرة. ولين عود ملان من المال وعنده مال ويفضفض وذي الطفلة يختار يجيبها ينفتح ليه من ابواب التكاليف الايام الاولى اللي يعود اللانية وفي العرس يكيل قراعه ويقيم لانه مات لا عنده باش قد يستقر بيه للي يكله بيه مات لا قد يسويه مدة حياة يعود مات لا عنده مشي لعله ينفضح يكون يهربته. وعود موريتاني استعر عنه لا ودعناه المولانا رانا مزورين لكم حجموا عليها راه هو قاصر لين حجموا عليه الله منكم انتم يعطيكم ظن الى انتم ماكم مسلمين ويعطيه هو ظن اللي بساعدكم على ظن ليك ما انا وهرت على واحد اللي الصبح يقول يا غوتي عريسنا داعي لي هنا انا قاع ما نعرفكم انا طارح ماره وتو ويقد يعود اللي نطرح مارته قاع ما موريتاني قد يعود في فرنسا يا غير عاودتم لا يعود خالد ماتنا اليوم لقاه قد يتزوج في فريق ولا في قرية ما دارت الأموري ثاني دونها شمل عراقي حالنا نشاور أبوها وخالها وواحد قط تراضع مع عمتها ليك وواحد راه في سينيقا وواحد شاور إسرائيل وحالنا شوي وبصحاباتها واعطي ليك يعني يصبح أنا الحد يسمعوا الليلة يقول يا أخوتي هو قاعد هو ليش معرفوا بي هو بعد الله وقط تكركر انا ما نعرف من اخباركم ما هو ذا تنقلوا لي انتوما اذا انا اسمع منكم انتوما وانتم الله كاصر وذني له والي الشيم حالي الحق اهرب لد بعيد ما ترى اليوم يقدر اقاه يتزوج المرأة مسيكينة تعود بين نارين الى تمت قاعدة عند اهلها ما الزوج عارا ونارا صابرة على شهوتها خايفة لا توقع في النار وشوين عليها وعياب عليها الى ارتكبت الفواحش وليت المسيكينة لا تجبر فرصة تجيها شمن عادات موريتاني تقضي عليها النار سكتت يا ما تكلمي ولا هي تولوها احنا عني ودور بعدنا قفلوا جميع المبديات يعني والله ما يوصل لك ما هوني نعوض صبع ويعوض قرض عادوا بنات المسلمين قاع ما تلاقوا قادين يوصلوا الى الحلال بطريقة معقول وهذا تعرفوا عادي الدلالي عاد الصداق ما يقدر نحن ولين يجوا هادهم خاصة الأخبار واحد بايع درب وبايع شي ثاني وسارق واقف رقفة في بليدة يجي وتوه يعطي مالية ولين يعطيها يعود نعوذ بالله حصل مال سارقه وشال قرية وخسر فيها مالي ذاك يجي يعطي 10 ملايين يجي واحد هاني يفقى ليش مسكين خايف من الحرام وفيه شمن تقوى مولانا ولا يختار الزنا يجي له يتزوج قال له انت راك ما تعرف ارك الصداق عاد باش له تسعار ولا تسعار المرصى راه هو لك الصداق لك عاد 10 ملايين ولا عاقب تتزوج الا من تعمتها وهي والله ما يدري منها ولا قال جاب لك 10 ملايين هو قاع قبيل تريد تجتمع لك تحصل 10 ملايين ومن ادم اللي اعطى 10 ملايين السريريك الفضل تحصلها من التروصيص يعود العيام لها خلمان من الحرامي والسبب هو اللي سد الباب امام الحلال عاد نعوذ بالله نار على نار